بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الحديث 31 من 40 النووية، وهو حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما عند الناس يحبك الناس. والحديث أخرجه ابن ماجه والترمذي وغيرهما. قد اختلف العلماء في تصحيحه، فحسنه الترمذي والنووي وأشار إلى تصحيحه السيوطي، وممن ضعفه ابن رجب رحمه الله. وقد ذكر بعض المحققين أن هذا الحديث وإن كان في إسناده ضعف، إلا أنه عليه علامات النبوة وأنوار النبوة. وهذا الباب وهو معرفة الأحاديث ومدى صحتها من ضعفها بمتونها، هو باب عظيم من أبواب معرفة الأحاديث عند أهل العلم، وهو ما يعرفه الحاذقون الماهرون بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من يسمون بصيارفة الحديث، الذين يميزون بين صحيحه وضعيفه، كما أن الصيرفي يميز العمل ومدى صحيحها من سقيمها. وقد كان بعض الأئمة يسأل عن الأحاديث فينظر في متونها فيقول: هذا صحيح وضعيف، ثم يتبين صحة ما قال. وسئل بعضهم: كيف تعرفون هذا؟ قال: كما يعرف الصيرفي الدراهم والدنانير. ولا شك أن أهل المعرفة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لهم معرفة وقدرة على تمييز الأحاديث من هذا الوجه، ولا يعني أن هذا الباب يترك لأهل الجهل الذين ينظرون بعقولهم وأهوائهم، وإنما هذا مرجعه إلى العلم بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبأصول الشرع، وأيضا المعرفة ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته. وهذا الحديث كما قال بعض أهل العلم فإنه ظاهر عليه علامات النبوة لما اشتمل من المعاني العظيمة والإيجاز في العبارة، وهذا إنما قاله من قاله من أهل العلم الذين عرفوا بهذا بضبط هذا الباب، وإلا فلا يتجرأ على هذا لمن قصر عن هذه المنزلة وهذه المرتبة. سأل هذا الرجل ولم يسمه الراوي، سأل ابن سعد لم يسمي هذا السائل، لأنه لا يتعلق بمعرفة اسم الراوي فقط. كثيرا ما نجد في السنة أن الصحابة إن عرفوا الرجل فإنهم لا يصرحون باسمه، وقد يوجد في بعض طرق الأحاديث التصريح باسمه، فبعض المتأخرين يشتغل اشتغالا كبيرا بهذا، وهذا مما لا ينبغي أن يعتنى به، فإن الصحابة الذين عرفوا هؤلاء الذين سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض من ترد أسماءهم في ترد يعني قصصهم في السنة، إلا أنهم لا يصرحون بأسمائهم لقصد، وهو أن الحكم لا يترتب على معرفة الاسم، فإذا ترتب ليس أنهم يبينون ويصرحون. سأل هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألتين، قال دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل إذا عمله وفعله أورثه محبة الله ومحبة الناس. وهذا السؤال يتضمن مقصدين، المقصد الأول محبة الله عز وجل، وهذا مقصد شرعي بين وواضح، فإن محبة الله عز وجل هي مطلب كل مسلم أن يسعى في تحقيق محبة الله عز وجل. ولهذا خاطبنا الله عز وجل بما يرشد إلى هذه المحبة، كما قال تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بمثل آدم افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالله عز وجل لما خاطبنا بهذا لنسعى في تحقيق هذه المحبة، في تحقيق محبة الله عز وجل. ولهذا قال بعض أهل العلم: ليس الشأن أن تحب الله، وإنما الشأن أن يحبك الله. قال بعضهم: ليس الشأن أن تعبد الله بما تحب، وإنما الشأن أن تعبد الله بما يحب. تدوم بمعنى الشأن يعني ليس الشيء العظيم الذي يطلب هو أن تعبد الله بما تحب، وإنما الشيء العظيم الذي يطلب هو أن تعبد الله بما يحب هو، وليس المطلب العظيم هو أن تحب الله، وإن كان هذا مطلب شرعي، ولكن أعظم المطالب هو أن يحبك الله. ومحبة الله عز وجل لعبده لا تتحقق إلا بعد تحقيق العبد محبة الله عز وجل، فهذا مطلب شرعي عظيم. ومن هنا يتبين عظم هذا السؤال، وهي من المسائل العظيمة أن يسأل العبد محبة الله عز وجل. وهل هذا السؤال هو فوق سؤال الجنة أو دونها؟ هو فوق سؤال الجنة، هذا السؤال أعظم من سؤال من سأل أن يرسله الله أن يبين له عمل يرسله الجنة، لأن هذا السؤال يتضمن محبة الله عز وجل لعبده، وهذا يتضمن دخول الجنة وزيادة، وقد يتضمن منزلة الرضا، وهو أن يرضى الله عز وجل عن عبده، وهي منزلة فوق منزلة الرحمة. ولهذا كان بعض السلف يقول: إني لأستحي أن أسأل الله الرضا، وإنما أسأله الرحمة، يعني يستحي أن يسأل الله أن يرضى عنه لعلمه بتقصيره، وإنما يسأل الله أن يرحمه. ولهذا نحن الآن نترضى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونترحم على من دونهم، وهذا دليل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزلة عظيمة، ولهذا يسأل الله عز وجل أن يرضى عنه، في منزلة عظيمة ويدعى لهم بذلك، وقد أخبر الله عز وجل أنه رضي عنه ورضوا عنه. فهذا السؤال الشق الأول من السؤال لا إشكال فيه، هو مطلب عظيم. والشق الثاني قال: إذا عملته أحبني الناس، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله. هذا الجانب الأول. والجانب الثاني هو سؤال العمل الذي تحصل به محبة الناس، وهل هذا مطلب شرعي؟ نقول نعم، سؤال محبة الناس هو مطلب شرعي، ولكن بحسب النية الباعث عليه. فإذا طلب محبة الناس ليعينوها على الخير وليستقي شرهم ولتحصل له السلامة في دينه منهم، فهذا مطلب شرعي. ومن هنا كانت مدراة الناس من الدين، لأن العاقل يدرك أن في مدراة الناس سلامة له في دينه، ولو أنه دخل معهم في خصومات وفتن لشغلته هذه الخصومات عن دينه. ولهذا من العقل تجنب الخصومات مع الناس، فإنه يسهل على الإنسان أن يتجنب الخصومة وتسهل عليه السلامة مع عدم الخصومة، لكن السلامة مع وجود الخصومة عزيزة. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات النفاق أنه إذا خاصم فجر، إذا خاصم فجر، فبعض الناس تحمله الخصومة على الفجور وهو لم يكن فاجرا قبل الخصومة، ولكنه بالخصومة يصبح. فدل على أن تجنب الخصومات أنه من الدين، ولهذا كان الصلح خير كما قال الله عز وجل والصلح خير. وكذلك مداراة الناس أيضا من هذا الباب، وكذلك محبة الناس، فإن الناس إذا أحبوا الرجل أعانوه على ما يريد من الخير وأمسكوا عن مخالفته فيما يريد من الخير، بل إنهم لربما يعينونه على الخير ويتحملون ذلته، وهذا تحصل له به السلامة في دينه ودنياه. ولهذا فمحبة الناس أيضا من مطالب الدين إذا كان الذي يقصد منها هو تحقيق الدين، أن تكون وسيلة لتحقيق الدين. وقد جاء في الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إذا أحب عبدا نادى منادي في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيكتب له القبول والمحبة في السماء، ثم ينادي مناد في الأرض إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل الأرض ويكتب له القبول في الأرض. وهذا دليل على أن المحبة تورث القبول، وأن يسمع منه وأن ينتفع بعلمه إن كان من أهل العلم، وأن يعان على الخير، فهو مطلب شرعي. لكن إذا أريد بها الدنيا وهو أن يرفع فوق مرتبته وأن يفتخر بذلك وأن يحمله هذا على الجرأة على الناس وأن يأخذ حقوقهم بالباطل لما له من المنزلة والمكانة عند بعضهم، فلا شك أن هذا مذموم. لكن الذي قصده الصحابي على ما عرفوا بالخير والفضل والفقه هو المعنى الأول، ولهذا قرنه بمطلب محبة الله عز وجل، وهذا مما يدل على أنه إنما أراد الدين وما أراد الدنيا، ولهذا قدم محبة الله عز وجل ثم محبة الناس. ولا يمكن لرجل أن يطلب محبة الله عز وجل ثم يطلب محبة الناس لغير الله، وإنما يطلب محبة الناس لله عز وجل، وأن تكون هذه المحبة عونا له على طاعة الله. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بجوابين، أحدهما يحقق محبة الله والآخر يحقق محبة الناس. فقال له: اذهب في الدنيا يحبك الله، هذا مما يحقق محبة الله عز وجل، اذهب في الدنيا يحبك الله. وهذا التوجيه هو متفق مع الأصول أن الجزاء فيه في العمل، فإن الدنيا محببة للناس وزين للناس حب الشهوات وزين للناس الدنيا وما فيها من الملذات، فإذا زهد فيها لله عز وجل أحبه الله، لأنه ترك شيئا لله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. من هنا يتبين أن هذا الحديث متفق مع الأصول، وأنه متنسي معها ومنضبط معها أكمل انضباط. فإن الزهد جنس العمل، فمن زهد في الدنيا مع محبته لها لله عز وجل جازاه الله عز وجل بأعظم مما ترك، وأن الله عز وجل يحبه لزهده في الدنيا المحببة، يورثه الله عز وجل محبته أن الله يحبه. والزهد هو مطلب عظيم من مطالب الدين، وقد تكلم العلماء فيه وأطالوا الحديث وألفت فيه الكتب المستقلة، الزهد بن مبارك والزهد بن الإمام أحمد والزهد الوكيع وغيرها من كتب السلف. فإن السلف ألفوا في الحلال والحرام وبينوا النصوص في هذا، وهي الكتب المعروفة بكتب الحديث كما في الصحيحين وفي السنن والمسانيد، وألفوا في الورع وهو ما يتورع عنه، وألفوا في الزهد. ومرتبة الزهد هي من أعظم المراتب ومن أشرفها، ولا يتحقق الزهد إلا بعد الورع، وسيأتي التفريق بينهما. ولنا وقفة هنا عند حقيقة الزهد على ضوء النصوص وفهم السلف، فإن هذا الباب كما هو معروف منزلق خطر، وقد زلت فيه أقدام وحاد عن الطريق الصحيح فيه خلق كثير، وقصر في تحقيقه بعض الناس أيضا من أهل الدنيا ومن أهل الشهوات. وأذكر بعض ما يمن الله عز وجل به من تعريف الزهد في اللغة وفي الاصطلاح، ثم في بيان علاماته ومراتبه وأقسامه، وبعض ما يتعلق من المفاهيم بحقيقته. أما تعريفه فقد تعريفه في اللغة فقد عرفه بعض أهل العلم أن الزهد هو الإعراض عن الشيء لحقارته في النفس، الزهد هو الإعراض عن الشيء لحقارته في النفس. ومن هنا يقال للشيء الذي لا يرغب الناس فيه يقال زهيد، يقال هذا شيء زهيد، يعني أنه يزهد فيه، كما يقول بعض الفقهاء في اللقطة وغيرها إذا كان لا يعبأ بها يقولون هذا شيء زهيد لا يعبأ به، يعني أنه مما يزهد فيه ولا ترتفع الهمم لطلبه، بل الكل يزهد فيه. فالزهد هو الإعراض عن الشيء لحقارته وهوانه على النفس، هذا معناه في اللغة. وأما معناه في الاصطلاح وهو ما يتعلق بالزهد في الدنيا، فإن العلماء اختلفوا في تحديده وفي بيان حده، وتنوعت عباراتهم وكثرت، حتى إن بعض الأئمة يذكر فيه مئات الأقوال، فما جاء في حلية الأولياء لأبي نعيم أنه عندما يترجم لبعض الأئمة والعلماء من أهل العلم والزهد أو الزهد يصف بعض صفاتهم ويقول وقد قيل في الزهد كذا، ويذكر الكثير من الصفات للشرك، ولكن أجمع ما قيل فيه هو ما ذكره شيخ الإسلام أن الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، والفرق بينه وبين الورع أن الورع هو ترك ما يضر في الآخرة، الورع هو ترك ما يضر في الآخرة. ومن هنا يتبين أن الورع يتعلق بالحرام وبالأمور المشتبهة، فتركها لطلب نفع الآخرة ولدرء مضرة الآخرة فهو ورع. ولهذا تجدون كتب الورع المصنفة أنها متعلقة بترك المحرمات وبترك الأمور المشتبهة، فمن تجنب هذا فهو ورع، والورع واجب إذا كان في الأمور المحرمة وكذلك في الأمور المشتبهة. والدليل على المحرم ظاهر، الدليل على ترك المحرم ظاهر، وأما الدليل على ترك المشتبه فما جاء في حديث النعمان بن بشير قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن استبق الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه. وأما الأمور التي ليست هي بالمشتبه وإنما هي من قبيل ما قال فيه بعض السلف أن يجعل بينه وبين المحرم وقاية، فهذه تركها مستحب، كما قال من قال: إنما التقي من جعل بينه وبين المحرمات وقاية من الحلق. قال بعضهم: لا يكون الرجل تقيا حتى يترك ما لا بأس به خشية أن يقع مما فيه بأس. فهذا يدل على أن هذه مرتبة فوق المرتبة الأولى في الورع، وهو الورع المستحب. وأما الزهد فهو فوق ذلك، وهو متعلق بترك ما لا ينفع في الآخرة، وقد دخل في هذا الأمور المباحة التي أباحها الله عز وجل لكنها تترك لأنها لا تنفع في الآخرة. وهذا لا يشكل على ما سبق أن نقلنا عن أهل العلم أن المباح لا يتعبد بفعله ولا بتركه، لا يشكل على هذا، لأن ترك المباح، فالزاهدون لما تركوا المباح ما تركوه باعتقاد أنه محرم، وإنما تركوه لحقارته في أنفسهم. فمن هنا كان الزهد هو ترك الأشياء الزهيدة التي لا يعبأ بها، فإنما تركوه لحقارته، ترك الدنيا لحقارتها في أنفسهم، ولم يتركوها معتقدين أنها محرمة. وتركوا المباحات أيضا ليس لذاتها، وإنما للاشتغال بغيرها مما يقرب لله عز وجل. فعلى هذا يكون الزهد يتعلق بالورع وزيادة، وهو ترك المباحات، فيكون على هذا أن الزهد يشمل الورع وزيادة، فكل زاهد ورع وليس كل ورع زاهد. وأما علاماته وقبل ذلك منفعه، منفع الزهد، من أين ينفع الزهد؟ الزهد ينفع من أصل عظيم، وهو حقارة الدنيا في مقابل الآخرة. هذا منفع الزهد، هو حقارة الدنيا في عيون الزاهدين في مقابل تعظيم الآخرة. وهذا ما بينه الله عز وجل في حال المفرطين في قوله: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فبين أن حال المفرطين أنهم يؤثرون الدنيا والآخرة خير وأبقى، ف فهي خير من جهة الدنيا في أنها أعظم، وهي أيضا أبقى في مدتها. فمقتضى العلم والعقل أن يرغب العاقل فيما هو خير وأبقى، فيما هو خير مما هو فيه وأبقى في النعيم. فهذا مقتضى نظر العقول والفطر السليمة أن ترغب فيما هو خير وأبقى. ولهذا الزهد منشأه من هذا الأصل العظيم. فكلما كانت الدنيا أحقر في عيون العبد كلما كان أزهد فيها، وكلما كانت الدنيا أعظم كلما كان أرغب فيها. وقد دلت النصوص على حقارة الدنيا، كما قال الله عز وجل: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. هذا مثل الحياة الدنيا في كتاب الله عز وجل. فالماء إذا نزل من السماء فاختلط به نبات الأرض أصبحت مخضرة تعجب الناس، وما هي الأيام إلا وتنقلب هذه الخضرة إلى هشيم، وإلى أن تذهب هذه الخضرة تنقلب الخضرة إلى هشيم، وهو ما بقي من النباتات بعد أن تكسر وتحطم تذروه الرياح. هذه حقيقة الدنيا في كتاب الله عز وجل. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الدنيا في كثير من الأحاديث، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ومعه أصحابه فرأى، فمر بجدي أشد نيه فأخذ بأذنه وقال: أيكم يحب أن يكون له هذا بجرها؟ قالوا: ما نحب أن يكون لنا بشيء وما نصنع به. قال: أيكم يحب أن يكون هذا له؟ قالوا: والله ما نحب أن يكون لنا لو كان حيا، لأنه أشد، فكيف به وهو ميت؟ قال: للدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله للدنيا أحقر عند الله من هذا عندكم. يعني أن هذه الدنيا أحقر عند الله عز وجل من الدنيا من تحقيركم لهذا الشيء. وهذا دليل على عظم حقارة الدنيا، وهذا علم الله عز وجل فيها. كذلك في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. هذا مثل الدنيا في الآخرة، الحديث في صحيح مسلم. في سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء. فهذه النصوص من تأملها أدرك حقيقة الدنيا وأنها بهذه المثابة. وهذا العلم العظيم الذي جاء في الكتاب والسنة في بيان حقيقة الآخرة، حقيقة الدنيا، هو منشأ الزهد، وهو أصله الذي عليه مداره. فإن النفوس جبلت على محبة مصالحها، فما من عاقل إلا وهو يرغب في الأعظم والأحسن، ويزهد في الشيء اليسير، خصوصا إذا كان هذا اليسير يقطعه عن العظيم، فإنه يرغب فيما هو أعظم، وهمته ترتفع إلى طلب ما هو أعظم وهي الآخرة. فهذا منشأ الزهد، المنشأ الصحيح الذي دلت عليه النصوص، وهو الذي دلت عليه النصوص ورغبت فيه. وأما علامات الزهد فقد وصف هذه العلامات بعض الأئمة، وبينوا أيضا الرد على بعض المفاهيم الخاطئة في الزهد، كما جاء عن أبي مسلم الخولاني رحمه الله أنه قال: ليس الزهد في الدنيا بتحريم الفلاح وبإضاعة الماء، ولكن الزهد أن تكون أوثق بما في يد الله مما في يده، وأن تكون عند المصيبة أعظم رجاء لذخرها وأجرها عند الله منها لو لم تحصل. وقال يونس بن ميسرة: ليس الزهد في الدنيا بإضاعة الماء، ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال وبإضاعة الماء، ولكن الزهد في الدنيا أن تكون أوثق بما في يد الله مما في يده، وأن تكون في حال المصيبة مع حالها قبلها في سواء، وأن يستوي عندك ذم الرجل ومدحه في الحق. ومن هنا أخذ ابن رجب رحمه الله من هذا الأثر عن يونس ابن ميسرة أن الزهد له ثلاث صفات وثلاث علامات عظيمة هي ما تضمنها هذا الأثر. فالعلامة الأولى أن يكون الرجل أوثق بما في يد الله وما عند الله بما في يده، وهذه أعظم علامات الزهد. ولهذا صرح المحققون للزهد وأهل العلم بهذه المرتبة، كما ينقل عن الحسن البصري أنه قال: من ضعف اليقين أن تكون بما في يدك أوثق مما في يد الله. وقال علي وابن مسعود رضي الله عنهما: إن أرجى ما يكون الرزق إذا قيل ليس في الدنيا دقيق. كذلك قال الإمام أحمد، قال: إن أرجى أيامي في اليوم الذي أصبح ويقال ليس في البيت شيء. وهذا من دقيق فهمه، لأنه إذا كان قيل إن في البيت شيء أو في الدنيا دقيق، فإن النفوس قد تتعلق بهذه الأسباب المادية فتكون واثقة بالرزق، ولكن إذا انقطع الرجاء من المخلوقين ومن الأسباب تعلق الرجاء بالله، فإذا تعلق الرجاء بالله حصل المطلوب. ومن هنا جاء في الحديث: من توكل على شيء وكل إليه، ومن توكل على الله فهو حسن. وهذا ملحظ عظيم يخفى على كثير من الناس، في أنه ينظر إلى الأسباب المادية ويظن تمكنه منها، ويخفى عليه أن الله عز وجل لو شاء أن يذهب بهذه الأسباب، بل قد توجد الأسباب ولا يحصل النفع. لكن إذا يئس من النعم وتعلق قلبه بالله كان هذا أرجى له، ومن هنا كان هذه مرتبة من مراتب الزهد، وهو أن يكون أوثق بما عند الله عز وجل مما عند المخلوقين. ولهذا قيل لأحد السلف، قيل له: ما مالك؟ قال: مالي الثقة بالله واليأس من المخلوقين. قيل له: أما تخشى الفقر؟ قال: كيف أخشى الفقر ومولاي من له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وأيضا جاء في حديث الزبير في وصيته لابنه عبد الله عندما أرشده إلى أن يقضي دينه، فقال له: اقضي هذا الدين، فإن عجزت عن شيء فاسأل مولاك. فقال له: يا أبتي، من مولاك؟ قال: مولاي الله. يقول عبد الله: فما اشتد علي شيء من أمر الدين إلا قلت: يا مولى الزبير اقضي عنه فيفرج الله الأمر. حتى أنه باع حائطا للزبير بمبالغ طائلة وسد الدين وبقي للورثة شيء كثير. وهذا دليل على صدق توكل يعني على الله عز وجل، وأن من كان لله عز وجل وبما عنده أوثق فإنه متمسك بأعظم الأسباب والسبل. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أعظم أسباب الكسب فقال التوكل على الله، أعظم أسباب الكسب التوكل على الله. وهذا أعظم مطلب في كل، أعظم سبب في كل المطالب، في العلم والعمل، في مطالب الدنيا والآخرة، التوكل على الله عز وجل. هذه العلامة الأولى، وهو أن يكون العبد أوثق لما عند الله عز وجل مما في يده. ومن هنا تجد أن الزاهد يجود بما عنده ولا يستبقي شيئا، لأنه يعلم أن ما عند الله هو المقدر، وأن ما استبقى في يده هو الذي يذهب. ولهذا جاء في وصف أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل أنفق نفقة فأخطاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يبالغ في إخفائها لأنه يعلم أن هذا مدخر نفسه عند الله عز وجل. ثم العلامة الثانية هو أن يكون في حال المصيبة مع عدمها على حال واحدة. ومن هنا عبر بعض أهل العلم أن لا يكره الزاهد شيئا، بل إنه راض عن الله عز وجل في حال البلاء وفي حال النعمة والسراء، وأن لا يطلب لنفسه شيئا، يعلم أن الله عز وجل ما قدر له خير، فيستوي عنده الحال عند المصيبة وعند عدمها. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: إني لا أبالي أبي الغنى ابتليت أم بالفقر، لا يبالي بأي الأمرين ابتلي، لأنه يعلم أن ما قدر الله له خير، وهذا يورث الرضا عن الله، والرضا عن الله يورث رضا الله عز وجل عن العبد، فإن الجزاء يجيك العمل. أما المرتبة الثالثة وهي أن يكون، أن يستوي عند العبد مدح الناس وذمهم في الحق، فيستوي عنده المادح والذام. وهذا ظاهر في حقيقة الزهد، لأن الزاهد لا يبالي بالناس، فيستوي عنده أن يذمه الناس أو يمدحه، وهذا من أعظم الأسباب المعينة على الإخلاص. بل عرف الإخلاص بأن المخلص هو الذي يستوي عنده مدح الناس ودمه، وهو أيضا علامة من علامات الزهد، لأن النفس مشتغلة بغيره. ولهذا لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مدحي زيد وذمي زيد، قال: ذاك الله الذي مدحه زيد وذمه زيد هو الله، وأما الناس فقد يمدحون على المخالفة والمعصية، وقد يذمونك على السنة والطاعة، كما صرح بهذا كثير من الأئمة أنهم إن تمسكوا بالسنة ذمهم الناس ووصفوهم بالتنطع، وإذا وافقوا الناس على أهوائهم أثنوا عليهم. وقد جاء في الحديث أنه لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس في الدنيا لكع ابن لكع، وقيل إنه الأحمق والمضيع للدنيا، فهو أسعد الناس بالناس وبالدنيا. قد جاء في الحديث أنه لا تقوم الساعة حتى يقال للرجل ما أعقله ما أظرفه وليس في قلبي مثقال ذرة من إيمان. هذا دليل على أن الناس في آخر الزمان يثنون على الباطل، كما أنه بهذا صور في هذا الزمان قد يثنى على الرجل بالفجور كما يحصل في بعض من انتفت استطارهم. فهذا دليل على أن الناس لا عبرة به، بل إن الإخلاد إليه ولكلامه فيه مهلكة. والعاقل لو تأمل ما يصيبه من حال المدح والذم عرف أن كلا الحالين خطر عليه، فإن المدح له لربما أورثه العجب والغرور وهذا هلاك به، والذم له يشغل قلبه بالخصومات وبالحق والضغينة وهذا مهلك. وليس لعاقل في السلامة من الناس أن يدعه الناس من ذمهم ومن مدحهم، ولهذا كان السلف يفرغون من هذا. يقول الشافعي: وبت لو كان ما عندي من العلم ما له الناس ولم يمدحوني به. وكان الإمام أحمد يكره الشهرة ويقول: ابتليت بها، لأن الرجل إذا ابتلي بالشهرة التفتت الأنظار إليه ورقبوا عمله. وقد قيل في مجلس الإمام أحمد أنه يشهده خلق كثير لا يشهدون مجلسه إلا لطلب الأدب والخلق. ولهذا قال بعض أهل العلم أنه كيف يحصل الإخلاص لمن اتجهت إليه الأنظار، هذا دليل خطورة الأمر. ولكن الأمر يحتاج إلى توكل على الله عز وجل وإلى استعانة بالله عز وجل في الوقاية من شر الناس، وإلا فمن نظر إليهم هلك ومن انصرف عنهم نجا. ولهذا وصف الله عز وجل المؤمنين أنهم لا يخشون في الله لومة لائم، وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ينبغي عليه أن يكون المسلم، أن يرقب الله عز وجل ولا يخشى في الله لومة لائم. فهذه علامات الزهد التي بها يعرف المسلم موقعه منه وأين هو منه، وهي على ما دلت عليه النصوص وكلام أهل العلم. وأما مراتبه فقد ذكر العلماء أن للزهد مراتب. المرتبة الأولى هي الزهد في الشرك، وهو أن يذهب في الشرك ويرغب فيما عند الله ويخلص العبادة لله، وهذا الزهد يصحبه البغض للشرك أيضا، وهذه أعظم المراتب وأشرفها. فإذا سلم الرجل من الشرك وحقق التوحيد فإنه على خير عظيم. ثم المرتبة الثانية الزهد في المحرمات، وهو أن يكون زاهدا في كل محرم، لا تطلب نفسه شيئا من المحرمات بل هو زاهد فيها مبغض لها، وهذه مرتبة ثانية. وهذه المرتبة مع التي قبلها من مراتب الزهد الواجب. المرتبة الثالثة مرتبة الزهد المستحب، وهو أن يزهد في المباحات، أن يزهد في المباحات الزهد المشروع، وهو أن تطلب نفسه معالي الأمور وتتجاوز الاشتغال بالمباحات، لا يتركها لأنها في اعتقاده محرمة ولكن يتركها للاشتغال بغيرها. ثم إن الزهد أيضا له أقسام بحسب ما يقوم به من الملذات. فهناك زهد في الرئاسة وفي الدنيا وفي مدح الناس وذمهم، وهذه من المراتب العظيمة، حتى إن بعض أهل العلم قال: ليس الزهد في ترك الطعام والشراب، وإنما الزهد في ترك الرئاسة. فإن الزهد في الرئاسة وفي الوجاهة وفي الثناء من أعظم مراتب الزهد، بل قال بعض أهل العلم أن أسهل الزهد هو الزهد في اللباس وفي الطعام والشراب. ولهذا كثير من الناس يستطيع أن يزهد في غالي الألبسة والأشربة والأطعمة ولا يزهد في الثناء وفي المدح، لأن النفوس جبلت على هذا، ولا يقوى على دفع هذا إلا بيقين عظيم والرغبة فيما عند الله عز وجل. وهناك في أنواع من الملذات: زهد في الأطعمة والأشربة، بأن يأخذ منها ما يكفيه في المساء. ومن هذا ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، كما وجه أبا عبيدة وسلمان وأبا ذر وعائشة رضي الله عنهم بأن يكون مساءهم في الدنيا كزاد الراكب، فالتزموا ذلك. وهذا زهد في التقلل من الدنيا ومن مسائل، لأنه إذا تقلل الإنسان من هذه الأمور سهل عليه الرحيل وأحب الآخرة، ويموت عندما يموت وهو يحب لقاء الله. ولهذا قال بعض أهل العلم: كيف يفرح بلقاء الله من عمر الدنيا؟ يعني الذي عمر الدنيا وتلذذ بها يعز عليه الفراق، ولكن من كان متقللا منها فإنه يسهل عليه. ولا شك أن هذه مرتبة عظيمة من مراتب الزهد، ينبغي أن تطلب بعد تحقيق المراتب الأولى، وإلا لكان الزهد كاذبا عندما يترك الإنسان بعض المباحات ويرتكب بعض المحرمات. فإن التمتع بما أباح الله عز وجل في الدنيا ليس بمحرم، ولكن عندما تعلو الهمة ترغب في الاشتغال بما هو أعظم، وتزهد فيما كل ما يقطع عن الله عز وجل. ثم إن الزهد أيضا ينقسم باعتبار الظاهر منه والباطن إلى قسمين، وهما زهد في القلوب وزهد في الجوارح. فالزهد في القلوب أن تكون القلوب زاهدة في الدنيا راغبة فيما عند الله، القلوب معلقة بالله، وإن كانت الأبدان تباشر الدنيا. وقد وصف زهد الصحابة أنه هذا الزهد، أنهم كانوا يخالطون الناس في دنياهم ولكن قلوبهم معلقة بما عند الله. وقد قيل في عثمان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما: إنهما خازنان لله في الأرض، يعني أن جمعهما للمال هو لله عز وجل. وكذلك ابن المبارك رحمه الله كان يقول لبعض الصالحين: لولا فلان وفلان لم أكتفي. فكانت أعمالهم لله عز وجل، لم يرغبوا في الدنيا، وإن كانت لهم أموال ويصفون بالغنى لكن لأي شيء انقلبوا. وهذا مما يدل على زهد القلوب. وأما الزهد الظاهر وهو أن يزهد الرجل فيما ظهر من الدنيا في اللباس في الطعام وفي الشراب، فهذا زهد صحيح وباعثه عدم الخلود للراحة. استوسنوا فإن النعم لا تكفر، النفس إذا عودت الشرف تعودت عليه وشق عليها طلب معالي الأمور. ولهذا الآن نحن تشق علينا الصلاة اليسيرة لأن أهل ترى لا يتحمل الواحد شيئا من شدة برد أو حر أو من قيام، تعود الناس الشرف وتنعموا وترفهوا وحصل لهم عجز عن كثير من أعمال البر التي كان عليها السلف. فهذا زهد مشروع، ولكن أيضا يحتاج إلى فقه، إلى الأخذ منه بفقه، وإلا لربما ترك الإنسان الشيء ويأثم به إذا ترك ما يتضرر به في بدنه من أكل أو شرب، لا يقوم حياته وبدنه إلا به. فهذه بعض أقسام الزهد. وحقيقة لعل الحديث قد طال، أختم بمسألة مهمة في الزهد، وهي الباعث على زهد السلف. ذكرنا منشأه وأصله، والسلف لهم مع هذا المنشأ وهذا الأصل، هو مبعث بعثهم على هذا، وهو الذي ينبغي أن ينظر إليه في الزهد، وهو ما جاء في بعض الآثار وما نقل عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لولا أن هذا ينقص حسنات. وقد جاء في الزهد الإمام أحمد في كتاب الزهد أن معاوية رضي الله عنه أعطى رجلا عطاء، فمر هذا الرجل بأبي مسعود البدري رضي الله عنه ورجل آخر من الصحابة، فقال له أحدهما خذها من حسناتك، وقال الآخر خذها من طيباتك. وكان ابن عمر يقول ما أصاب رجلا من الدنيا إلا بقدر ما نقص من حسناته. وقال الفضيل بن عياض لرجل أخذ شيئا من الدنيا قال خذها من كيسك، يعني مما لك عند الله عز وجل. فهذا الذي حملهم على الزهد في الدنيا ليس لأن الدنيا محرمة، أن المباحات محرمة، ولكن رأوا أن التوسع فيها هو نقص من مراتبهم عند الله عز وجل، فتركوها لله، تركوها لله عز وجل. ولهذا ينبغي أن يسلك هذا المسلك في الزهد، لمن أراده وطلبه أن يسلك هذا المسلك الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بالزهد، والكلام فيه يقول وإنما هذا شيء مختصر في بعض ما جاء في تحقيقه وفي بيان حده في كلام السلف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وهذا في الإجابة على قوله إذا عملته أحبني الناس، يعني إذا زهدت ما في ما عند فيما عند الناس أحبك الناس. والسبب في هذا واضح، وهو أن الناس يتنافسون على الدنيا ويتباغضون عليها ويتجابرون عليها ويتقاتلون عليها ويتخاصمون عليها، فإذا زهد الرجل فيما يتنافسون فيه أحبه، لأنه خرج من دائرة المنافسة كما يقال. ولهذا إذا رأيتم الآن أهل الدنيا يتنازعون في شيء فتجدون أن أحب الناس إليهم من لا ينافسهم في الدنيا. ولهذا شبه الزهد في الدنيا بعض الصالحين، يقال كمثل رجل دخل في بلد غريب فهل ينافس أهل البلد فيما هم فيه؟ لا ينافسهم لأنه غريب. فكذلك العاقل ينبغي له أن ينظر أن مقامه في الدنيا كأنه غريب، كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر إلى هذا، قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فإذا زهد فيما عند الناس من الدنيا أحبه الناس، لأنه لا ينافسهم في الدنيا، ولأنه لا يطلب الدنيا منه، لأن الناس يفرحون بالدنيا، فإذا طلبت منهم أبغضوا من يطلبها منهم وكرهوه، ولربما فروا منه في المزالك لأنهم يعرفون أنه يسأل. ولهذا كره السؤال في الإسلام، كثرة السؤال، وهذا يشمل كثرة أسئلة الناس، حتى إن بعض أهل العلم يغضب لكثرة السؤال في العلم، وهذا مما يدل على صحة الناس في كل شيء حتى بالعلم إلا من وفقه الله. فالناس أهل سؤال، فإذا سئلوا غضبوا، وإن كان الأصل في أهل العلم أنهم يحلمون على السائلين وهذا الأصل، ولكن قد يحصل لما جبل عليه الناس من ضعف أنهم قد يبغضون من يسألهم سواء في الدنيا أو حتى في الدين، وهذا بخلاف رب العالمين، فإنه إذا سئل أعطى، وهو يحب كثرة الإلحاح عليه بالسؤال بخلاف الناس. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يزهد فيما عند الناس، فإذا زهد فيما عندهم أحبه الناس واتقى شره وحصلت له السلامة. وهذا مطلوب في الشرع كما تقدم، بأن يتجنب سخط الناس الذي يورث عداوتهم وخصومتهم ويقطعه عن عبادته وعن طاعته لله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولذريته ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. يقول السائل حفظكم الله، بعض الحجاج يستعملون الحمامات على أفواههم وأنوفهم ويصلون وهي عليهم، هل هذا جائز؟ نعم هذا مكروه في الصلاة، لأن من آداب الصلاة هو حسن الهيئة، وهذا شيء مكروه كرهه بعض أهل العلم، وكذلك كرهه بعض أهل العلم بل منع منه في الإحرام، كما نقل عن الشيخ عبد العزيز في بعض فتاويه أنه كان ينهى عن هذا، ويرون أنه من تغطية الوجه، والوجه من الرأس، فلهذا ترك هذه الكمامات يعني في حال الإحرام وكذلك عند الصلاة هو الصحيح. وأما من اضطر إليها فهذا له حكمه، لكن مع وجود التوسع وعدم الضرورة فإنه لا ينبغي له أن يصلي وهو مكمم، لأنه لو قابل بعض أهل الدنيا لما قبلهم بهذه الهيئة، فكيف وهو يناجي الله عز وجل. بارك الله فيكم. يقول: من اضطر إلى تغطية رأسه خوفا من البرد فماذا عليه؟ نعم، إذا اضطر لشيء من محظورات الإحرام فإنه يفعل وعليه الفدية، كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن حجر رضي الله عنه بحلق شعره لما كان يؤذيه خوام رأسه وأن يفدي، والفدية هو إطعام 6 مساكين أو ذبح كاه أو صيام 3 أيام. بارك الله فيكم. يقول: أنا مدرس في المرحلة الابتدائية، فيقدم لي الطلاب هدايا بالرغم من تحذيري لهم بعدم قبولها، فعندما رفضت هديتهم يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهدية، فماذا؟ يقال لهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي حذر العمال من قبول الهدية، النبي صلى الله عليه وسلم فعله الذي فعله لا يخالف ما وجه إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية من الأمة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يهدون إليه لمحبته ولعظم حقه عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس في العمال وإنما هو رسول الله، وهو منزه عن الحيف والظلم والميل، ولهذا شرع له قبول الهدية. وأما العمال فإنهم منعوا من قبول الهدية، والذي منعهم هو النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي بعثه على الصدقة فقال هذا لكم وهذا أهدي لي، قال ما بال قوم نبعثهم على أمرنا يقول هذا لكم وهذا لي، أفلا جلس في بيته أو في بيت أمه فينظر هل يهدى إليه أم لا؟ ولهذا أخذ العلماء من هذا الحديث تحريم هدايا العمال، والعمال هم كل من يقومون على الناس ولهم رئاسة من المدرسين ومن الموظفين ويحتاج الناس إليهم، فإنهم إذا قبلوا الهدايا فإن قبول الهدية لربما بعث على الحيف الظلم، وهو أن يعطى المهدي ما لا يستحق ويحصل التمييز بينه وبين غيره، ولا شك أن المدرس هو من العمال الذين يقومون على الناس وبيده الكثير من مصالح الطلاب، فإذا قبل الهدية لربما حصل في النفوس ما يحتمل، ولهذا هذا الأمر هو من باب سد الذرائع، وترك هذا الأمر حتى يكون المدرس في نزاهة وفي أمانة وفي بعد عن هذا الأمر، ثم إن الطلاب لربما تعاقبوا على هذا الأمر ويكون أمر كبير جدا، ثم يكون هذا أيضا عرضة للرجل في دينه، ولو أنه ضبط النفس بعدم الحيف فإنه لم يسلم من كلام الناس، ولهذا السلامة في هذا ترك هذه الهدايا، ويبين لهم بلطف، يبين لهؤلاء الطلبة بلطف أن هذا لا يعني أنه يبغضهم، ولكن لأنه يلتزم بالشرع وأنه في مقام أبنائه يحبهم ويحب لهم الخير، ولكن هذا الشرع جعل بالنهي عنه، فنحن نلتزم شرع الله عز وجل، ويربى هؤلاء الناس على احترام النصوص وعلى الوقوف عنده. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل الأم يخدمها بناتها أم زوجات الأبناء، علما بأن العرف الموجود عندنا أن الأم تخدمها زوجة الإبن لصعوبة مجيء البنات إلى أمهم يوميا، لا سيما إذا كانوا في مكان بعيد، وإذا كانت الزوجة أمها مريضة فهل تخدم أمها أم تخدم أم زوجها، وكذلك العكس إذا كانت أم الزوج هي المريضة فهل للزوج أن يلزم زوجته بخدمة أمه؟ وإذا كانت الزوجة لا تستطيع الجمع بين خدمة أمها وأم زوجها فأيهما تقدم؟ في الأصل أن الزوجة لا يلزمها أن تخدم أم زوجها، وإنما هي تقوم بطاعة زوجها في حدود المعروف. فهنا مسألة وهذه مسألة أخرى. فالأصل من جهة الشرع أن الزوجة لا يلزمها أن تخدم أم الزوج، لأن خدمتها ليست واجبة عليها وإنما تخدم زوجها، ولكن هي مطالبة من جهة بطاعة زوجها. فإذا أمرها بأمر فيه خدمة لأمه ولا يضر بها فإنها تجب عليها الطاعة، ولكن على الزوج أن يقدر هذا الأمر وأن يقدر المصلحة. ولا شك أنه إذا جاءت المقارنة بين البنات وبين زوجة الابن فالبنات أولى بخدمة أمهن بعظم حقها عليهن من زوجة الابن، لأن البنات مخاطبات بالإحسان إلى أمهن وإلى خدمتها وهن مقدمات. فالواجب على البنات أن يقومن بخدمة أمهن ولا يشق على زوجة الابن يطلب من هذا مع وجود البنات. فإذا كان هناك شيء سائد في العرف أو يكون يعني البنات بعيدات عن أمهن فإن الناس على ما تعارفوا عليه إن لم يحصل النزاع. فإذا وجد النزاع فلا بد من الإنصاف وأن لا تحمل الزوجة يعني ما لا يجب عليها شرعا، وكذلك لا تحمل ما لا تطيق، فإن الشرع مع العجز يسقط التشريع، فكيف مع وجود هذه الحالة؟ وإذا كانت وجدت المقارنة بين أم الزوجة وبين أم زوجها فإن خدمة أمها مقدمة على خدمة أم زوجها، لقول النبي ما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك، فجعل حق الأم مقدم على حق الأب، فكيف بأم الزوج؟ نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: حجزت العام الماضي ومعي زوجتي وبنتي الصغيرة، أحرمت عن نفسي وعن بنتي الصغيرة، وكنت أتناوب أنا وأمها في حملها أثناء أداء شعائر الحج، والسؤال: هل حجنا صحيح أو فيه خلل؟ الحج صحيح، وإذا كان يسأل عن فائدة بعض العبادات كالطواف والسعي مع حمل البنت الصغيرة فإن العلماء تكلموا في هذا، فالطائع الذي يطوف ويحمل غيره فهل يقع الطواف عن الاثنين أم لا؟ والصحيح أنه إذا نوى بطوافه إيقاع الطواف عن نفسه مع حمل غيره ووجد النية فإنه يقع الطواف عن الحامل والمحمول. وإذا طاف وهو لا يستحضر نية الطواف وإنما يحمل هذه البنت من أجل أن يطوف بها ولم ينوي الطواف عن نفسه فإنه لا يقع إلا عن البنت، فهو بحسب النية. بارك الله فيكم. يقول السائل: ركبت يوما مع صاحب الأجرة ولم يكن عندي نقود، فلما ذهبت لأحضرها لم أجده، فماذا أفعل؟ إذا كنت تستطيع أن تتوصل إليه إما بمعرفة الرقم أو بشيء علقة في ذهنك مما يمكن أن تتوصل إليه فحاول الاتصال، فإن لم تستطع تصدق بها عنه. بارك الله فيكم. يقول: هل يجوز إيداع الأموال في البنوك الربوية؟ وهل يجوز إعطاء الزيادات الربوية للفقراء والمساكين بنية التخلص منها؟ أما الإيداع في البنوك الربوية إن كانوا يستعينون بها على المحرم ويستعينون بها على المعاملات الربوية فلا يجوز، ولكن هذا عند السعة. وأما عند الضرورة إن لم يوجد في البلاد غير هذه البنوك كان الرجل يخفى على ماله إذا جعله في البيت فإنه لا بأس أن يضع ماله مع بنية حفظ المال مع كراهية هذه المعاملات وما عليه البنك. وأما الزيادة التي يأخذها أو تعطى لهم فإنه يجوز أن يتصدق بها على الفقراء. هذه المسألة حصل فيها خلاف بين أهل العلم، وكان الشيخ عبد العزيز رحمه الله ممن يرى صحة يعني أداء هذه الأموال التي تؤخذ تعطى الفقراء، وهو الصحيح، ولهذا فلا بأس أن تعطى للفقراء ولكن بنية التخلص منها لا بنية الصدقة، لأن هي لهم حلال، ولكن إخراجها من ذمة هذا الرجل ليس هو من جهة تصدق بها وإنما من جهة التخلص منها. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم لبس قلادة من حديد أو من فضة أو من حيط ثخين بالنسبة للرجل البالغ؟ وهذا ليس بنية التميمة أو الشرك. هذا قد يدخل في التشبه، أن الزينة في هذه الصورة ليست من زينة الرجال، فالرجال زينتهم ليست فوق لاحق، وإنما هذه من زينة النساء، الذي يظهر الله أعلم أن هذا الأمر ينبغي تجنبه لما يحتمل أن يكون من يعني زينة النساء وفيه تشبه النساء. هذا إن لم يصحبه ما احترز من السائل من السماع، وأما إذا وجدت النية في السماع فهذا ظاهر أنه محرم، فلهذا ينبغي تجنب هذا الأمر لما يختفي من التشبه بالنساء، بل ولربما كان فيه التشبه بالكفار الذين يفعلون هذا. هذا أمر الحجاج بأيديهم ليكون علامة حملاتهم وناسهم البلدان. نعم، هذا لا بأس به، ما يجعل الآن يعني في أيدي الحجاج من الوضوء ووضع يعني الاسم أو رقم، هذا لا بأس به، وهذه ضرورة عندما حصلت بعض الحوادث في أعوام ماضية لم يتعرف على بعض الذين ذهبوا في هذه الحوادث، فجاء هذا لضرورة، هو أن يكون على يعني أيدي الحجاج ما يعرفون به لو حصل شيء، وهذه من المصالح المرسلة التي يشاهد فيها ولي الأمر، والمصلحة فيها ظاهرة فلا بأس بذلك، لكن إن جاءت الحاجة يتركها لا يتعلق بها كما يفعل بعض الحجاج، أو ما قد يظن من أنه يتمسك به يقول هذه ذكرى للحج أو لغيره، لا، إنما وضعت هذه لفترة ولمقصد شرعي، فإذا انتهى السبب الذي جعلت له فإنه ينزعها من يده. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: قول الله عز وجل فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، هل يلزم صيامها وهو محرم بالحج أن يجوز قبل الإحرام؟ نعم، قال العلماء يبدأ الصيام بعد الإحرام بالعمرة، يعني لا يصومها عند السفر كما يفعل بعض الحجاج الآن، يأتي قبل الحج بأشهر يعني، فيبدأ بالصيام في وقت مثل إقامته في المدينة، وإنما يبدأ الصيام بعد الإحرام بالعمرة، لأنه دخل في المسجد سواء بين العمرة والحج أو في طريقه إن كان لا يشق عليه، فإذا أحرم بالعمرة وذهب إلى مكة وانتهى من عمرته فإنه يشرع له إن كان هناك مستوسع من الوقت أن يصوم هذه الأيام قبل الحج، ولو أقصرها إنه لا بأس بهذا حتى في أيام التشريق، إنه لا بأس بصيامه، وإن لم يتمكن من هذا كله فإنه يصوم العشرة إذا رجع إلى بلاده، ولكن السنة والأكمل وأن يصوم ثلاثة الحج. بارك الله فيكم. يقول السائل: معي ثلاثة أطفال أتيت بهم رغبة في الأجر والمثوبة، وأنا لا أستطيع أن أهدي عنهم، فماذا أفعل؟ أولا ينبغي أن يعرف أن هؤلاء الأطفال أن الحج عنهم لا يسقط الفريضة، فمن استطاع أن يؤدي النسك على الوجه الكامل عنهم أن يقوم عليهم فإنه يسرع له، وأما إذا خشي التفريع وعدم إكمال النسك فإن هذا خطأ كبير يفعله بعض الحجاج، يحرمون عن الصغار ثم بعد ذلك قد يتعرض لشيء فينزع ملابس الإحرام في حق الذكر، أو أنه حتى إذا كانت بنت صغيرة لا يطوف بها ولا يسعى، ثم يبقى هذا النسك معلق بزمام الكبار، لأن هؤلاء الصغار ما عجزوا عنه يلزم الكبار، فينبغي التنبه لهذا. فإذا كان يشق عليه الهدي إذا كان حج بهم متمتعين أو قارنين فلا بأس بهم أن ينوي بهم الإفراد، أن ينوي عنهم الإفراد فيلزموا هدي. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: رجل صلى خلف إمام، هذا الإمام نوى القصر والمأموم نوى الإسلام والإثنان على سفر، فهل يجب على المأموم أن يتم لأنه نوى ذلك أم يسلم مع إمامه؟ رجل صلى خلف إمام وهذا الإمام نوى القصر والمأموم نوى الإثنان والإثنان على سفر، فهل يجب على المأموم أن يتم لأنه نوى ذلك أم يسلم مع إمامه؟ على كل حال إذا فعل هذه الصورة أتم فصلاته صحيحة، وكذلك إذا قصر مع الإمام فصلاته صحيحة، لا يلزم أن يتابع الإمام في النية أو بحسبه. فإذا كانت تجددت له النية في أن يفعل الأفضل فقصر فلا بأس، وإذا أتم صلاته التي نواها وأن يكون متما خلف هذا الإمام الذي يقصر فهذا صحيح، وهذا بخلاف الصورة الأخرى وهو أن يكون الإمام يتم ثم المأموم ينوي القصر فهذا لا يصح، وإنما يتابع المأموم في إتمامه. أما هذه الصورة فصحيحة. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز تكرار العمرة في سفر واحد لمن جاء من بلاد بعيدة؟ الأولى عدم ذلك، تكرار العمرة من مكة إذا كان مقصود العمرة في المكي فهذا خلاف الأولى، والذي يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما وجه لهذه العمرة، وعائشة رضي الله عنها لما ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم قال تشتيت عمرة، ثم ألحت عليه فأذن لها وقال آجرك على قدر نصبك، فهذا مما يدل على أن هذه العمرة خلاف الأولى وأنها جائزة أيضا، من فعلها لا يقال أنها غير مقبولة، ولكن الجواز مع أن تركها هو أولى، لأنها لو كانت مما يرغب فيه لبادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوجيه إليها، ولما منع ولما وجه عائشة في البداية رضي الله عنها أن تدع هذه العمرة، ثم قال لها بعد ذلك أجرك على قدر نصبك، يعني أن هذه العمرة ليست التي يؤتى بها من المواقيت. وعلى هذا فينبغي للحجاج إذا ما دخلوا مكة بنفس أن لا يخرجوا مرة ثانية للتنعيم، ولهذا كان بعض السلف يقول لا أدري هؤلاء يؤجرون أن يأتموا، لا عن نفسي ولا عن غيري، لا قبل الحج ولا بعده. والمشقة التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من السفر وطول الوقت أكثر من المشقة الآن الموجودة، ومع هذا ما قال بعض السلف أن هناك مشقة، فالذين يذهبون من المدينة إلى مكة يبقون في الطريق قرابة نصف ساعة، وأما الآن فلا يوجد سفر يعني من أقصى بلاد الأرض يبلغ هذه المدة إلا في بعض البواخر وغيرها إذا صاحبه وتوقف من الطائرات، إن هذا غير موجود. وهذا مما يدل على أن الشرع هنا يعني مبناه على الاتباع وليس على الأمور التي نقدرها أيضا، والذي شرع هذا الدين هو رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل، فينبغي تجنب تكرار هذا أيضا لما يصحب هذا من المشقة على المسلمين في هذه الأيام من كثرة التزاحم في الطواف وفي السعي، فإن هذا فيه مشقة عامة. بارك الله فيكم. يقول السائل: شركة تستثمر فائض أموالها في الربا، فهل يجوز شراء أسهم في تلك الشركة؟ وإذا اشترى وهو لا يعلم الحكم في حالة عدم الجواز فهل له بيع هذه الأسهم والانتفاع بأرباحها؟ نعم، لا يجوز لمسلم أن يساهم في الشركات التي تتعامل بالربا، الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والربا من الإثم، وكل شركة قامت على الربا فإن الدخول فيها بالأسهم أو بصورة من صور الإعانة على ذلك أنه مما نهى الله عز وجل عنه. وإذا كان لا يعلم هذه الشركة وأودع مالا أو اشترى أسهما فإنه يبيع هذه الأسهم ويحتفظ برأس ماله وما جاءه من الربح لن يتخلص منه، أنه قد يكون الذي جاءه من الربح إنما جاء عن طريق بعض المعاملات الربوية، وأما رأس المال فهو مضمون وأنه لم يدخل فيه شيء. بارك الله فيكم. يقول السائل: رجل عليه قرض لأحد البنوك ويريد أن يحج، فماذا عليه؟ إذا كان يقصد بالقرض أن هذا قرض مباح وأنه ليس فيه فوائد ربوية فإنه لا بأس بحجه، وينبغي أن يعرف أن الدين هو ما حل أجله، فالأقساط الشهرية إن لم يحل أجلها فهي ليست بدين، لأن صاحبها إنما يستحق القسط عند مجيء الشهر. وعلى هذا فالأقساط الآن مقصدة للبنوك مثل أقساط البنك العقاري هنا أو بنك التشريف وغيرها إن لم يتأخر منها شيء فهي ليست بدين، لأن العقد مبناه على هذا فليس في دين إلا إذا تأخر شيء فهي حكم الدين. وعلى كل حال فإذا حج فحجه صحيح، لكن قد يكون التفريق من جهة يعني الإخلال بتأدية الدين إذا كان مقدار ما يحج به يكفي في سبب الدين. بارك الله فيك. يقول السائل: كان ولدي وهو صغير حملته في السعي بين الصفا والمروة أثناء السعي، وغاب عني استحضار النية عنه وعني، فلمن تكون نية السعي عني أو عنه؟ وكيف نعمل الآن بعد التحلل والحلق؟ إذا كان هذا النية مستقبلة سفره وهو أنه إنما حج به وأحرم لهذا الطفل من أجل النية، فإن شاء الله يرجى له ذلك، لأنه لا يتصور أنه يحمله من غير نية، لأنه لو كان مستحضر عدم النية لما حمله، خصوصا إذا كان هناك من يجعله عنده أثناء السعي. الذي يظهر أن النية موجودة ولا ينبغي الوسوسة في هذا الباب، فإنه كيف يحمله ويسعى به ولا يستحضر النية. نعم، إلا إذا كان حمله قصدا وهو يقصد في حمله له أنه يخشى عليه أن يفقد، أو أنه إنما سعى من أجل القتل وهو لا يستحضر النية في السعي عن نفسه فهذا شيء آخر. بارك الله فيكم. يقول السائل: حضرت للحج والعمرة متمتعا، هل يجوز لي أن أعمل عمرة عن أخي المريض؟ تقدم هذا إذا كان العمرة من مكة خلاف الأولى، وأما إذا رجع إلى المدينة أو إلى جدة أو إلى غيرها ثم رجع مرة أخرى إلى مكة فلا بأس أن يعتمد. ما ذكر نوع المرض نعم، لا شك إذا كان هذا المرض يعني يسبب العجز عن الإتيان عن إتيان المريض إلى الحج، أو كان مرض يعني يرجى برؤه فإنه لا يعتمر عنه، ولا يجوز له أن يعتمر ولا يحج عن المريض الذي يرجى برؤه، أو أنه مرض لا يعيقه عن الحج. فإذا كان هذا المرض لا يتمكن معه المريض من الحج ولا يرجى له الشفاء فإنه يعتمر عنه مع تنبيه السابق. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم ما يفعله بعض الحجاج من التصوير للذكرى؟ هذا لا ينبغي، لأن التصوير للذكرى ما الذي يراد به؟ هل يراد به أنه عندما يرجع الحاج يقول صليت في مكان كذا وقفت في مكان كذا؟ هذا خطير. كان السلف يخفون أعماله، كان بعضهم إذا دخل عليه الرجل وهو في عبادة أظهر أنه ليس في عبادة فرارا بأعماله من أن يدخل عليها شيء من الرياء والسمعة. فهؤلاء الآن كثير من الناس ما فهم الحج ومقاصده، وكأنها نزهة، كما أن الناس الآن إذا ذهبوا للنزهة وهذا من عادة بعض الناس إن كان في سنة أخرى صورون في كل مكان، وكذلك إذا أتوا للحج يظنون أن هذا كهذا، يقول صليت في مكان كذا وقفت في مكان كذا، لا يخشى عليه. هل يريد يعني أنه عندما يفعل هذه الأشياء ويرى الناس يمدحونه بها؟ حتى أن بعضهم يصلي ويطلب ممن معه أن يصوره وهو يصلي أو يدعو، لا يخفى عليه منه. هذا مع ما فيه من الإسراف، يعني الأموال التي تنفق، يعني لو جمعت الآن الصور التي تلتقط في الحج وما فيها من الأموال لربما بلغت ملايين، فلما لا تنفق على المساكين؟ وخصوصا إذا كان في وقت الحج، فإن هذه الأموال التي ينفقها في الصور لو تصدق بها تنفعه عند الله. ونحن إذا كنا نتكلم في الزهد وترك ما لا ينفع في الآخرة، فكيف أن هذا قد يضر الإنسان ولو ادخره لما ينفع كان خيرا له؟ فهذا المال الذي يجعله في الصور لو تصدق به وجده عند الله عزيز. بارك الله فيكم. يقول السائل: انا حاج متمتع، نويت العمره عن احد من اهلي ونويت الحج عن نفسي، هل هذا جائز؟ نعم، سبق التنبيه على ان عمره المتمتع يصح ان تكون عن شخص والحج عن اخر. بارك الله فيكم. يقول ايضا: بالنسبه لزخرفه المساجد، عند نهي المشركين على بناء المساجد في بلادنا عن ذلك، يحتجون علينا بان المسجد النبوي والمسجد الحرام فيهما زخرفه، فبماذا نجيبهم؟ العبره بالشرع لا بفعل الناس. وقد تكون امور في بعض الاماكن مثل المسجد النبوي وغيره يكون احيانا إزالة سيئة قد يترتب عليه مرتبة، لما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة عندما قال لعائشة: لولا أن قومك حدث عهد بخبر لهدمت الكعبة ولجعلت على قواعد إبراهيم. فكان هدم الكعبة بناء على قواعد إبراهيم هذا حد للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن تركه درءا للفتنة. كذلك هذه الأماكن قد تكون أشياء قديمة ورعة، الآن لو غيرت ربما سبب الفتنة، وكثير من الجهال تعلقت قلوبهم في هذه الأشياء. وعلى كل حال فالحج يكفي الشرع ليس في فعل الناس، ولكن ولاة الأمر ينظرون إلى مصالح قد تخفى على بعض الناس. بارك الله فيكم ونفع الله بكم. هذا السائل يقول: هل يجوز شراء الهدي قبل شروع في الحج؟ لا بأس في شراء الهدي في المدينة أو في مكة قبل الحج، لأن هذا توكيل والذبح إنما يكون في وقت الذبح. بارك الله فيكم ونفع الله بكم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين والمسلمين.